بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للأخ أبو مسلم من اليمن، سؤاله عن لبس الجوربين وأنه مسح عليهما وقد لبسهم على طهارة. نعم، هذا الثقب إن كان يسيرا فنعم يصح المسح عليه، أما إذا كانت الثقوب كثيرة وتخرج الجورب عن مسمى كونه جورب ساتر فهذا لا يمسح عليه، أما إذا كان الثقب عند الأصابع وهو يسير فنعم يجوز المسح عليه، والله أعلم.